تقدم المسائل أو الأحاديث أو الأحكام التي تتعلق بالطهارة على الصلاة. والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ومعها أيضا شروط أخرى لا تصح إلا بها، مثل استقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أفرد الطهارة بكتاب مستقل وكتب أخرى تتبعه لها تعلق بالطهارة لسعة تفاصيلها من جهة، ولأنها من حيث الواقع العملي تسبق الصلاة وتتقدم عليها من حيث الفعل. أما استقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك من الشروط فإنها أعمالا تكون مقارنة للصلاة، ولأجل ذلك أدرجها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، مثل ستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك أدرجها رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وقدم الحديث عنها على التفاصيل التي تتعلق بالصلاة من حيث الأركان والواجبات والمستحبات. والصلاة لغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو الله لهم. فالصلاة هي الدعاء، وأيضا في الحديث قال كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي. فالصلاة لغة الدعاء، أما في الشرع فهي أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي أعظم العبادات وأجلها وأعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد، وهي صلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها. ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. خرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد. وفضلها ومكانتها العظيمة في دين الإسلام وردت به نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه كذلك جاءت النصوص الكثيرة في الوعيد لتاركها والتهديد له وبيان عظم عقوبته عند الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومضيع الصلاة مضيع للإسلام، لا حظ له في الإسلام إن كان مضيعا للصلاة، فهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. وهذا الكتاب كتاب الصلاة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقده لبيان التفاصيل التي تتعلق بالصلاة من حيث الشروط أولا عدا الطهارة لأنه أفردها، ومن حيث الأركان والواجبات والتفاصيل التي تتعلق بالصلاة مما سنقف عليه من خلال هذا الكتاب المختصر للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وأول باب بدأ به باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، كيف فرضت الصلاة في الإسراء. ومراده رحمه الله بعقد هذا الباب بيان وقت فرضية الصلاة وأيضا الخصوصية التي كانت للصلاة من بين سائر العبادات في كيفية فرضيتها. فإنه من المعلوم أن جميع العبادات والأوامر والنواهي نزل فيها جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، بينما الصلاة وحدها خصت بأن عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة وكلمه ربه وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله، كما أن موسى عليه السلام كليم الله، كما أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى ما فوق السماء السابعة سمع كلام الله من الله بلا واسطة، لكن الرؤية رؤيته لله سبحانه وتعالى لم تثبت، فلم تحصل الرؤية، لأن الرؤية نعيم ادخره الله سبحانه وتعالى لعباده في الدار الآخرة، أما في الحياة الدنيا فإنها لم تقع لأحد من الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم أو ليلة أسري به سمع كلام الله تبارك وتعالى من الله، فكان كليم الله، وهو أيضا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ولهذا قال العلماء إن نبينا عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء، اجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء لعظيم فضله ورفيع مكانته وعلو منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا العروج الذي حصل له أيضا هو من الدلائل العظيمة على عظيم شرفه وفضله ومكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي حادثة أو قصة المعراج فرضت الصلاة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فرضت أول ما فرضت عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة. ولقي موسى عليه السلام وكان في السماء السادسة على الصحيح، فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. قال ذلك عليه السلام رحمة منه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى الله عز وجل وسأله التخفيف، ولم تزل أو لم يزل عليه الصلاة والسلام مترددا بين موسى وبين الله في كل مرة يسأل التخفيف حتى خففت إلى 5 صلوات، وهي 5 بالفعل والعمل و50 بالثواب والأجر. فإذا الصلوات 5 خصت بذلك، كيف فرضت؟ وهو الباب الذي عقده رحمه الله، جوابه في الحديث الذي ساقه: فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة ليلة عرج به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر خصت به هذه الفريضة من بين سائر العبادات. وقد اختلف أهل العلم في السنة التي كان فيها الإسراء والمعراج، واختلفوا أيضا في الشهر، واختلفوا في اليوم، وجزم عدد من أهل العلم أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، كان قبل الهجرة بسنة، أي لما قارب عمر النبي عليه الصلاة والسلام 52 عاما. ففي ذلك الوقت في قول جمع من أهل العلم كان الإسراء والمعراج. واختلفوا أيضا في الشهر، اختلفوا في الشهر هل هو في ربيع أو في شوال أو في رجب، في ذلك خلاف بين أهل العلم. اختلفوا أيضا في اليوم، وهذا الاختلاف بين أهل العلم في تحديد السنة والشهر واليوم فيه دلالة على أن تلك الليلة أو نعم تلك الليلة لا يترتب على العلم بوقتها يوما أو سنة أو شهرا عبادة مطلوبة من الناس. ولو كان يترتب عليه عبادة تطلب من الناس في ذلك الوقت من كل عام لعلم ذلك ولضبطه الصحابة والتابعون بإحسان، ولكن لما كان لا يترتب على العلم به عبادة لم يكن أمره مضبوطا كما ضبطت الأعمال بأوقاتها وصفاتها بأدلتها وشواهدها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا وحده كاف في بيان خطأ ما يفعله بعض الناس من تخصيص ليلة معينة في السنة للاحتفال بالإسراء والمعراج، وهي ليلة 27 من شهر رجب، يخصصونها للاحتفال بالإسراء والمعراج. وقد عرفنا أن تحديد اليوم وتحديد الشهر ليس عند أحد فيه يقين، وإنما فيه خلاف طويل عريض بين أهل العلم في تحديده. ولو فرض أن تحديده ثابت في ليلة 27 من شهر رجب، فما الدليل على مشروعية الاحتفال تلك الليلة؟ وقد علم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أحرص الناس على الخير وأسبقهم إليه لم يكن منهم شيء من تلك الاحتفالات، ولم يقصدوا فعل شيء منها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم السباقون لكل خير، ألحقنا وإياكم بهم والصالحين من عباده، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والعجب، كل العجب، أن بعض الناس يهتم بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج فلا يفوت أي عمل من أعمال الاحتفال من بدء الليل إلى منتهى، لكن الصلوات الخمس التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة ليلة المعراج لا يحافظ عليها ولا يعتني بها. فالفرض الذي حصل في تلك الليلة لا يحافظ عليه، والأمر المحدث الذي ربط بتلك الليلة لا يفرط فيه. وهذا حقيقة نوع من الانتكاس، فالفرض يضيع والأمر المحدث يعتنى به ويواظب عليه. إذن فمثل هؤلاء لم يفقهوا حقيقة الإسراء والمعراج والقصد منه والخير الذي كان فيه، وهذه العبادة التي فرضت على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة. حتى إن بعض أولئك ليسهر ليلة 27 على الاحتفال وينام في ذلك اليوم عن صلاة الفجر ويضيعها، لأنه استغرق ليله في السهر ثم يضيع صلاة الفجر مع الجماعة، وإن صلاها وهو منهك تمام الإنهاك من ذلك السهر الذي أمضاه محتفلا بتلك الليلة. وعلى كل فإن هذا العمل، أعني الاحتفال، داخل بلا ريب تحت قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، أي أنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة من فوق 7 سماوات، فرضت 50 ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فنزل عليه الصلاة والسلام بتلك الفريضة. والإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أتي عليه الصلاة والسلام بالبراق دابة وأسري به في تلك الليلة إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين فيه، ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، عرج به إلى السماء الأولى واستفتح له بابها ففتح ودخل، ثم التي تليها ثم التي تليها إلى ما فوق السماء السابعة، ثم فرضت عليه الصلاة ونزل بها. كل ذلك حصل في ليلة واحدة، وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، لأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وثخن كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. هذه المسافات الطويلة البعيدة كلها في ليلة واحدة، كلها قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة ذهابا وإيابا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما استدل به أهل العلم في قصة الإسراء والمعراج أن فيها دليلا على علو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى الله، عرج به إلى الله سبحانه وتعالى، وفي القرآن: تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى، فعرج به إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعراج هو من الدلائل على العلو. فأولئك الذين يقولون: وتعالى الله عما يقولون، إن الله في كل مكان، كيف يفقهون قصة المعراج؟ وكيف يفقهون فضيلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يعون مدلول هذا الحديث العظيم؟ وقد قال لي أحد الأفاضل، توفي رحمة الله عليه، قال: لقيت شخصا يقول إن الله في كل مكان، قلت له: هل تؤمن بالإسراء والمعراج؟ قال: نعم. قلت له: هل تؤمن بفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، أنه عرج به وأنه كلم الله وسمع كلام الله من الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما، تؤمن بذلك أو لا تؤمن؟ قال: إلا أؤمن بذلك. قال: إن أنكرت علو الله سبحانه وتعالى فإنك لا لفضيلة نبيك أثبت ولا لعلو الله سبحانه وتعالى أقررت، وكل ذلك ثابت في الحديث، وأنت بذلك إنكارك يتضمن إنكار هذه الفضيلة العظيمة التي أكرم بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فتنبه الرجل وقال: آمنت بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. لأنه فعلا التأمل في هذه القصة فيها دلالة ظاهرة. أما العلو من حيث هو فأدلته في القرآن والسنة ليست بالمئات بل بالآلاف، كما قال ابن القيم: والله، قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الآيات والأحاديث التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى هي من الكثرة بهذا العدد الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. أنس يروي عن أبي ذر، فهو من رواية الصحابي عن الصحابي، قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل. فرج أي فتح في سقف البيت، وسقف البيت أعلى فتحة، فتح فيه فتحة، فنزل جبريل. قال العلماء: هذا الفتح في سقف البيت، وهذا أمر ليس بالهين، أن ينفتح فتحة في سقف البيت يدخل منها جبريل، فيه توطئة لما بعده. هذا الشيء الذي رآه عليه الصلاة والسلام، فرجة أي فتح فتحة في سقف بيته ثم دخل جبريل أو نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيه توطئة لما بعده، وهو فتح صدره أولا، شق صدره صلوات الله وسلامه عليه، وغسل قلبه بماء زمزم كما سيأتي، ثم ذاك الحدث العظيم وهو فتح أبواب السماء بابا بابا له صلوات الله وسلامه عليه، والسماء لها أبواب، فتفتح له أبواب السماء بابا بابا في تلك الليلة. فبداية هذا الفتح فرجة في سقف بيته عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الفرجة توطئة لما سيحدث بعدها. قال: فنزل جبريل ففرج صدري، فرجه أي شقه، وشق الصدر تكرر، قيل 3 مرات وقيل 4 مرات، منها عندما كان مستفرضا صلوات الله وسلامه عليه، فحادثة شق الصدر تكررت، ومن المواطن التي حصل فيها هذا الموطن، وهو الليلة التي أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: ففرج صدري أي شقه، أي شقه، ثم غسله بماء زمزم، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست أي وعاء من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، أي أفرغ هذا الطست الممتلئ حكمة وإيمانا في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أطبقه أي أعاده كما كان بعد غسله وملئه بما كان في ذلك الطست من حكمة وإيمان. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هذه الرواية فيها اختصار، وإلا فإنه قبل المعراج الإسراء أتي بالبراق دابة وأسري به إلى بيت المقدس، وأما الأنبياء ثم من بيت المقدس عرج به، فالرواية فيها اختصار لذكر الإسراء. قال: فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن: السماء افتح. وهذا فيه أن لكل سماء باب، وعلى الأبواب خزنة، واستفتح جبريل عليه السلام الباب، قال افتح، وأخذ من هذا أهل العلم أن الجرم جرم السماء ليس جرما شفافا يشف عن ما ورائه بحيث يرى ما وراءه، واستفادوا ذلك من سؤال الخازن، قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم. قال هل معك أحد؟ قال نعم. يعني لو كان جسما شفافا يرى ما وراءه لما احتاج هذا الملك إلى هذا السؤال. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. المراد بأسودة أي أشخاص، المراد بأسودة أي أشخاص. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف في مع الغلامين في غزوة بدر، ماذا قال له كل من الغلامين لما سأله عن عدو الله؟ قال والله لا يفارق سوادي سواده، أي شخصي شخصه، لا يفارق سوادي سواده، أي لا يفارق شخصي شخصه. فالمراد بالأسودة أي أشخاص. رأى أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره. قال إذا نظر قبل يمينه ضحك، أي آدم، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. في بعض الروايات تقديم الترحيب على السؤال، في بعض الروايات تقديم الترحيب على السؤال، وفي بعضها تأخيره. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بني نسم بنيه نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، والأسودة التي عن شماله أهل النار. قال فإذا نظر عن يمينه أي إلى أهل الجنة ضحك، وإذا نظر قبل شماله أي إلى أهل النار بكى. قال ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، ولم يثبت كيف منازلهم، أي لم يثبت، أي لم يحفظ، وإن كان غيره حفظ منازلهم، أي منازل كل نبي في كل سماء من تلك السماوات السبع. قال ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السادسة. كذا جاء في هذه الرواية. والصحيح من ذلك أن إبراهيم وجده في السماء السابعة، وجده في السماء السابعة، وأن الذي وجده في السماء السادسة موسى عليه السلام، والخامسة هارون. فالذي وجده في السماء السادسة هو موسى عليه السلام وليس إبراهيم، فإبراهيم وجده في السماء السابعة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى، قال هذا موسى. جاء في حديث سئلت عنه قبل أيام، جاء في حديث أنه لما مر بموسى عليه السلام تذمر وصار له صوت، متذمرا وصار له صوت، فسأل محمد عليه الصلاة والسلام من هذا وما هو تذمره؟ قال هذا موسى. وقال لما على صوته؟ قال تذمر وعلى صوته على ربه، هكذا جاء في الرواية، فهي رواية غير صحيحة، يعني رواية غير صحيحة. وكان الأخ السائل استشكل ذلك، فقلت له يتحقق من الرواية، فراجعته فإذا هي لم تصح من حديث عبد الله بن عباس، والشيخ الألباني رحمه الله أوردها في السلسلة الضعيفة في 1700 وكذا، لا أذكر الآن، وبين رحمه الله تعالى ضعف هذه الرواية وعدم ثبوتها. ولعل الأخ السائل يكون حاضرا ويراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ويستفيد من تحقيقه رحمه الله تعالى وبيانه لعدم ثبوت هذه الرواية وعدم صحتها. والإمام بن كثير ذكرها في التفسير وأيضا ضعفها وقال فيها غرائب، ضعفها وقال فيها غرائب في تفسيره لسورة الإسراء في بدايتها، جمع الروايات ومنها هذه الرواية وبين عدم صحتها. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم، وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أسمع فيه صريف الأقلام أي صوت الأقلام، صوت الأقلام أي وهي تكتب بما يقضيه الله سبحانه وتعالى من أقضية، تكتب ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من أقضية. وهذه الكتابة هي داخلة في عموم الكتابة الأولى، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه كتابة من بعد كتابة، ليست خارجة عن الأولى. مثل أيضا أمر الملك بأن يكتب في عندما يكون الجنين في الشهر الرابع، يرسل إليه ملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهي داخلة في الكتابة الأولى التي كانت في اللوح المحفوظ. كل نبي يمر به عليه السلام في السماوات يرحب ويقر بالنبوة، يقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا بالابن الصالح. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال ذلك عليه السلام رحمة بالأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وشفقة عليها ألا تطيق هذا العمل 50 صلاة في اليوم والليلة. قال فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها أي نصفها، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي خمسون وهي خمس وهي خمسون، هي خمس أي بالفعل، وخمسون أي في الأجر، والحسنة بعشر أمثالها. قال هي خمسون، هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان ما أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا تربتها المسك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على إقامة الصلاة وذرياتنا والمحافظة عليها، وأن يدخلنا أجمعين جنات النعيم بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. ولاحظ هذا الارتباط بين فرضية الصلاة ونزول النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله الجنة في تلك الليلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد أن هذا الحديث فيه بيان كيفية فرض الصلاة، وأنها فرضت في تلك الليلة العظيمة، ليلة المعراج، يوم ليلة عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وأن الصلاة تميزت وخصت بذلك من بين فرائض الإسلام وواجبات الدين، مما يدل على عظيم مكانتها ورفيع قدرها وأهمية المحافظة عليها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ثم أورد هذا الحديث أيضا له تعلق بكيف فرضت الصلاة، عن عائشة رضي الله عنها قال: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر أي بقيت على الأصل ركعتين ركعتين، وزيد في صلاة الحضر. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، ففرضت أربعا. فأول ما فرضت قبل الهجرة كانت ركعتين ركعتين، أي الفجر اثنتين والظهر اثنتين والعصر اثنتين والمغرب ثلاثا كما هي، والعشاء ركعتين. ثم زيدت بعد الهجرة، زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، زيد في صلاة الحضر أي زيد في الظهر ركعتين فصارت أربعا، وفي العصر ركعتين فصارت أربعا، وفي العشاء ركعتين فصارت أربعا، والفجر لم يزد فيها، الفجر لم يزد فيها. ومما قيل في ذلك لأن صلاة الفجر خصت بمشروعية إطالة القراءة فيها، خصت بمشروعية إطالة القراءة فيها، كما قال الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمما قيل في ذلك أن الفجر فيها إطالة القراءة فأبقيت ركعتين. وينبغي على المسلم أن يعنى بهذا الجانب، أن يعنى بهذا الجانب، وألا يحصل عنده ملل وضجر إذا أطيل شيئا ما في صلاة الفجر في القراءة، لأن هذا أصبح يعد مشكلة في كثير من المساجد، في كثير من المساجد يتذمرون من ذلك ويتضجرون، والسبب معروف، السبب أنهم يسهرون بالليل ويأتي للفجر متعبا، يأتي للفجر متعبا، فإذا أطال الإمام شيئا قليلا مل من ذلك وتعب وضجر، أما غيره ممن نام مبكرا يتمنى أن لو أطال الإمام زيادة على ذلك لما يحصل له من راحة وهناء بالقراءة، لكن من يسهر بالليل يتضجر، وأكثر ما يكون الضجر ليلة الجمعة، وأصبحت ليلة الجمعة هي ليلة السهر لدى أكثر الناس، ليلة الجمعة أصبحت هي ليلة السهر. ومشروع في فجر الجمعة قراءة الفجر، قراءة السجدة وهل أتى، قراءة السجدة وهل أتى، فيتضجر بعض الناس من ذلك. لكن إذا استشعر الإنسان قيمة الصلاة ومكانتها وروض نفسه وحرص على النوم المبكر يتحول الضجر إلى هناء ولذة وقرة عين، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول جعل قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. هذا الباب، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وكذلك الأبواب التي بعده تتعلق باللباس في الصلاة وستر العورة، وهي أبواب عديدة كلها تتعلق بذلك، لعلنا نؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.